افتتاح غرفة عمليات لإعداد الفوازير والمسلسلات لشهر رمضان، قيام التجار بالبذل وإحضار الزينات وملء المخازن. أليس المسلم الذي يرجو أن يغفر له في شهر رمضان يرجو أن تعتق رقبته في شهر رمضان، يرجو أن يحبه الله في شهر رمضان، يرجو أن يصلح قلبه في شهر رمضان، يرجو أن يتخلص من عيوبه وذنوبه في رمضان، يرجو؟ أليس المؤمن الذي يرجو كل هؤلاء أحق بالاستعداد من هؤلاء؟ من استعد منكم للقاء رمضان؟ إنه سؤال يطرح نفسه، هل الأمر على بالنا يشغلنا ليل نهار؟ هل الأمر يخالط قلوبنا ليستثير هممنا للاستعداد؟ ويبدو هنا سؤال، كيف نستعد؟ إنني إخوتاه والله أحبكم في الله، وأقول أنني منذ سنين بين يدي رمضان أقول كيف نستقبل شهر رمضان، وجدت نفسي في هذا العام لا أقول كيف نستقبل، وإنما أقول كيف نستعد لنستقبل. وهذا يسميه أهل التربية في عصرنا تراجع حضاري. وللأسف الشديد إن المعاني القلبية والأسرار الإيمانية، الأسرار الإيمانية للطاعات صارت طلسما يحتاج إلى شرح لأهل زماننا. صارت المعاني القلبية، الأعمال القلبية والمعاني الإيمانية إذا طالبت الناس بها تفاجأ بالدهشة في أعينهم والذهول في ألفاظهم. يعني إيه؟ قصدك إيه؟ طب أعملها إزاي؟ إن هذا التراجع الحضاري نتيجة المادية المفرطة التي يعيشها الناس هذه الأيام. ولذلك إذا استحضرنا المعاني القلبية لاستقبال شهر رمضان فإنني سأفاجأ حتما بمن يقول كيف؟ فقلت نقول كيف نستعد لنستقبل، وذلك يتلخص في كلمات أيها الأحبة. أولها استثارة الشوق لطلب رضا الله. هل من مشتاق؟ هل من مشتاق لأن يذوق طعم الرضا؟ هل من مشتاق لأن يلتز بطعم محبة الله له؟ أيها الإخوة، أننا بحاجة إلى أن نستثير أشواقنا، وذلك من طلاسم وكلمات، وإنما بوضوح أبي الدحداح لما نزلت الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سمع أبو الدحداح الآية ثم سأل الله، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله اقرأها علي أعيد. فقرأها رسول الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال يا رسول الله أعيدها علي. فلما سمعها الثالثة قال الله يستقرضنا، يطلب القرض منا؟ قال رسول الله نعم. فقال ابسط يدك يا رسول الله. فمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده فقال بايعتك على ان حائطي اقرضته لربي وكان في الحائط 600 نخلة. 600 نخلة ايها الاخوة، ان كلمة هذا العبد ربي تقرضني ما تحتاج إلى شرح، ما تحتاج إلى بسط، ما تحتاج إلى كلام، يستقرضني خد. إننا نفتقد هذا الحس الواقعي الرهيب، إن الذي حال بيننا وبين قيام الليل أننا لم نصدق حقيقة أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء، وأنه يقول هل من سائل فأعطيه. لو أخذناها ك يستقرضني أقرضته، لو أخذناها كهذا لقمنا وما نمنا، وإننا وقفنا لنتأمل. ينزل تنزل رحمته، لا ينزل تنزل ينزل ويخلو منه عرشه، ينزل كيف والثلث الأخير يتغاير في الدنيا، في أماكن الدنيا وبلاد الدنيا. كل هذا شغل بما لم يطلبه منك الشرح. أن الشرح يطالبك أنه إذا استثار همتك تسور همتك وتندفع في العمل. إن مثلنا اليوم حين نناقش تلك القضايا الفرعية بعيدا عن الأصل، فعلنا كبني إسرائيل اذبحوا بقرة أتتخذنا هزوا، اذبحوا بقرة ما لونها، اذبحوا بقرة ما هي، اذبحوا بقرة تشابه علينا، هذا هو الحاصل. قوموا الثلث الأخير وادعوه يستجيب لكم. كيف ينزل؟ مالك مالك وكيف ينزل؟ قرئت على الصحابة ينزل ربنا، فما سألوا كيف ينزل ولا لماذا ينزل ولا متى ينزل. قاموا وتضرعوا ففتحت أبواب السماء بالنصر المبين. إننا بحاجة إلى هذه التلقائية لاستثارة الشوق، لاستثارة الشوق. حين نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حينها أتأمل ذنوب وذنوب وذنوب، جبال جبال ذنوب، تراكم المعاصي، فيسور شوقي لأن تمحى، لأن تغفر، لأن تمسح، لأن تزول، لأن أضعها عن كاهلي، أن يستريح منها قلبي، أن يزول همها من عقلي وخاطري، أن يصير كل ذلك هباء منثورا. والله قادر، والله قادر. استثارة الشوق، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا سبحان الله، يأتي السؤال دائما، غفر له ما تقدم من ذنبه بالصيام؟ طب دي غفرت، كيف؟ ماذا عند إذا قام؟ ماذا يغفر وقد غفرت؟ سبحان الله، ليتها بالصيام والقيام غفرت. إنها فرص، من فاتته الأولى أدرك الثانية، ومن فاته الاثنين. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. إن استثارة الشوق إلى تلك المعاني الإيمانية أن من فطر صائما كان له مثل أجره، يجعلني حريصا أن ألقى كل يوم صالحا فأفطره على تمرة، على شربة ماء، لعلي أفوز بأجره، فإذا ضاع أجري فزت بأجره، فصرت من هواة التأمين على العبادات. إن كثيرا من الناس من هواة التأمين على الحياة، هواة التأمين على السيارات، هواة التأمين على الأولاد والبنات. إننا بحاجة للتأمين على العبادات، أنك إذا صم فخفت على صيامك أن تخسره بغيبة، بنميمة، بكذبة، بنظر. بنظرة، بكلمة، بنوم، بشيء من هؤلاء، فطرت صائما فاستندت مع أجري إلى أجره، عسى ربي أن يرضى عني. اللهم ارضى عنا يا رب. نعم إخوتاه، إننا بحاجة أن تسور أسواقنا، أسواقنا التي صارت اليوم مادية قذرة. نشتاق إلى طعام، نشتاق إلى نوم، نشتاق إلى لقاء بشر نجالسه أو نحادثه أو ننال منه وينال منا. هذا كله شوق أعلى منه أن تشتاق لرضا الله. ما أشوقني لرضاك يا رب؟ نعم أشتاق أن أنال هذا الذي هو أفضل من الجنة بنص الحديث. بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، اللهم اجعلنا في الجنة يا رب، اللهم اكتب لنا في هذه الساعة الجنة واجعلنا من أهلها الذين هم أهلها. حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك، أفضل من الجنة؟ قالوا: بلى. قال: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم أحل علينا رضوانك، إنها رضا الله أفضل من الجنة، أن تستشعر أن الله راضي. وإذا رضي الله فليسخط الناس أجمعين، وليكن ما يكون، طالما أنني استشعرت رضا الملك. ليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل من فوق التراب تراب. فليكن ما يكون، إنني أريد أن يسور هذا الآن في قلبك أنك تود حقا وتريد صدقا وتتمنى فعلا أن يرضى عنك الله. إذا شعرت بذلك أنك تتمنى من كل قلبك أن يرضى عنك الله، لعل الله إذا رأى ذلك من قلبك رضي عنك. هذه بداية. بداية الاستعداد لشهر رمضان، استثارة الشوق لرضا الله، الشوق لرضا الله. ثانيا، إجراء بعض تمارين الإحماء، تمارين العزيمة وشحذ الهمة. أيها الإخوة، أتدرون منذ متى فارقنا رمضان؟ مر بعد رمضان شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد ورجب، تلك عشرة كاملة. زمان، قريبا من 300 يوم مرت على آخر لحظة ذقت فيها طعم رمضان. وفي مرور الشهور العشر نسينا كثيرا، غفلنا كثيرا، هجرنا القيام ونسينا الصيام، وهجرنا القرآن وغفلنا عن ذكر الله. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. ليست الأمة كلها على هذا النمط، بل من الأمة قادة وسادة، أئمة، أهل ريادة. هؤلاء لم يزل العام كله عندهم رمضان. نسأل الله أن يجمعنا على الصالحين من عباده في الدنيا والآخرة. الشاهد أنه حصل نوع صدأ في القلوب، حصل نوع خلق يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. وقال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأني ولا يكونوا. ثم بشر الملك العلام القدير الكريم الكبير المتعالي فقال: اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. يعني وان كانت قد ماتت قلوبكم فالقادر القاهر على احيائها قدير. قولوا اللهم احي قلوبنا. نعم، اننا بحاجة بعد مرور الشهور العشر ان تحيا قلوبنا، ان ينزل على قلوبنا غيث. يا مغيث اغثنا، يا مغيث اغثنا، يا مغيث اغثنا، ان ينزل على قلوبنا غيث من الكريم الوهاب. فاذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. اننا بحاجة ان ينزل الغيث على قلوبنا لتهتز تربو تهيج تنبت. اللهم انبت الايمان في قلوبنا، اللهم انبت بذرة الايمان في قلوبنا. اننا بحاجة مع استثارة الشوق الى اجراء بعض تمارين الاحماء. استثارة الشوق نشتاق، وهذا عمل قلبي محت. اما تمارين الاحماء فعمل بدني، فيتوافق القلب مع البدن فيأتي رضا الرب. نعم، اننا لسنا من اهل الاماني، اللهم لا تجعلنا منهم. فرق بين النية والامنية، فالامنية تقعد بصاحبها، اما النية فتحمل صاحبها الى العمل. تمارين للاحماء. ان آفة شباب عصرنا، واللهم اهد المسلمين والمسلمات، يعني عدلت عن كلمة الشباب ليدخل كل عجوز في هذا الدعاء، نسأل الله ان يهدينا والمسلمين والمسلمات. نعم، ان كثيرا من الناس يعتقد اننا حين نتكلم عن استثارة الشوق مثلا، او حب رضا الله مثلا، او شيء من الاعمال التي نؤديها كقيام الليل، صيام النهار، كثرة الذكر، ختم القرآن كل ثلاث، يظن ان هذا الكلام يتأتى بمجرد الكلام، يظن انه سيمضي الى منزله يعكف على المصحف حتى يختمه، ينام ساعة ويقوم الليل اربع ساعات. الامر ليس بهذه السهولة، ان الامر يحتاج الى جهاد، جهاد، جهاد النفس. ان كثيرا من الشباب اصيبوا بالاحباط نتيجة انهم يسمعون كلاما ويظنون ان تنفيذ الكلام سهل كطريقة الكلام، فاذا حاولوا التنفيذ ففشلوا احبطوا، ولا يدري ان القضية تحتاج الى صبر وجهاد ومجاهدة. قال بعض السلف: عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة. سنة يجاهد، سنة يقاتل، سنة يبذل، سنة يتخبط ثم يتمتع. ذاك من السلف مع قلة الفتن وندرة الهموم ووجود المعين على طاعة الله. اما اليوم مع كثرة الفتن وتفشي البلاء وفقدان المعين، فالامر يحتاج الى 20 سنة لتتمتع سنة. نعم، ان هذا كلام واقعي محض. فالرجل من السلف يقول جعفر الصادق: كنت إذا وجدت من قلبي قساوة أتيت محمد بن واسع فنظرت في وجهه فزادني ذلك خشوعا أسبوعا. اليوم تأتي من وتذهب إلى من وتجد من وتبحث عن من تغبط، لا تجد إلا المعاصي والشرور. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. فإذا استطعنا التشبيه نقول: لو أن هناك حجر وأعطي أحدنا مطرقة ورجل من القادة أصحاب الأجساد الفتية والقوى العفية مطرقة، فإن صاحب الجسد القوي والذراع الفتية سيكسر الحجر في سنة، وأنا صاحب اليد الضعيفة والذراع الضعيفة فيما سأكسر الحجر؟ في كم؟ إذا كسره ذاك القوي في سنة يأخذ مني سنتين، ثلاثة، عشرة، لا بأس لا بأس، ومع الصبر تنال الأجر. اطلب واجتهد وابذل وجاهد وكافح وناضل واستمر ومت في طريق الطلب، لا بأس بذلك. مت وإن لم تصل فإن الله قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. جاهد وموت في الطريق وسيقع على الله أجرك، فاللهم اكتب أجرنا عندك. نعم أيها الأحبة في الله، إن القضية تحتاج إلى إجراء بعض تمارين الإحماء، وهذا مقصد شرعي واضح، مقصد شرعي واضح. فالشارع قد سن صيام شعبان كله استعدادا لرمضان. الحديث في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. استعداد، شرعت النوافل القبلية 4 ركعات قبل الظهر، 2 ركعتين قبل الصبح، 2 ركعتين قبل المغرب، 2 ركعتين قبل العشاء، بين كل اذنين اقامة، بين كل اذنين صلاة، لتهيئة القلب للوقوف بين يدي الرب، للاستعداد. لذلك نحن بحاجة قبل ان ندخل مضمار السباق الى الله في شهر رمضان، ان نجري بعض تمارين الاحماء، نسخن بصيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن، حتى لا تشتد عليك العضلات اثناء السباق فتقع ويسبقونك ويتركونك. اجراء بعض تمارين الاحماء بجحز الهمة، وانظر كيف يكون ذلك من مثال واقعي. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خرج بأهله حتى آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، لعلي آتيكم بجزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي يا موسى، أسوق الشاهد: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. العلماء معذرة في هذا الاستطراد يقولون أن الله عز وجل حين قال له: وما تلك، بعد أن عرفه ربنا بنفسه فقال سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وما تلك بيمينك يا موسى، كان يستطيع أن يقول: هي عصاي. لكن استطال الكلام مع الله، طول ليأتنس بالله: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ليديم اللقاء مع الملك الكلام مع الإله. أما أحدنا فيقف في الصلاة ونفسه ينتهي ويخرج من بين يدي الله. انظر إلى هذا كيف أطال الكلام ليأتنس. قال الله ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. اسمحوا لي أن أنتقل إلى سياق آخر في سورة أخرى. ولا مدبرا ولم يحقب. هيا ترى فر. ناداه الله يا موسى أقبل ولا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون. تدين تعليم تربية توجيه تصبير. بس الثقة في النفس. انت رسول فلا تخف. فالرسل لا يخافون. اننا بحاجة ونحن منذ شهور نتكلم في تربية الاولاد ان نربط هذا بتربية اولادنا. اننا بحاجة احيانا ان نزرع في ابنائنا الثقة. ان ننمي فيهم علو الهمة. شيء من الثناء اللطيف. انني اريد طفلا يلهبه الثناء يستزيره المدح لانه يريد ان يكون رجلا. قال الله لا تخف انه لا يخاف لدي المرسلون. ومضى موسى وكلف. فلما دخل على فرعون خاف. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. الله علمه في الاولى انك من المرسلين فلا تخف. في الثانية ذكره بشيء اقوى من هذا. لان انك من المرسلين استثارة همة ورفع مكانة واعلام بمنزلة. فهذه تجعله يستعين ينظر الى نفسه كأنه لا يصلح له ان يفرش. وهذه وحدها لا تصلح. بل ثانية قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى حتى وان كنت نبيا رسولا مكلما فستخاف الا ان تستشعر معية الملك القهار. ترقي في التدريب. افهم انك رسول لا يصلح من مثلك ان يفر. ثم افهم ولو كنت رسولا فلن تثبت الا ان تستشعر ان معك الملك الاكبر. اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى. ومضت المهمة. ثم خاف موسى الثالثة ليعلم. القى السحرة عصيهم وحبالهم فخيل اليه من سحرهم انها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. انظر في المرة الاولى جرى ولا مدبرا ولم يعقب. في الثانية اشتكى اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. في الثالثة اوجس. كأن الامور فيها تدريب ترتيب يسير من السيء الى الاحسن. بعد ان كان يفر صار يشتكي. بعد ان صار يشتكي صار يكتم. وانما هو هاجس نفسي فقط. اوجس في نفسه خيفة موسى. فيثبته الله عز وجل بان يعلمه انت رسول وانا معك فليكن عندك يقين لا تخف انك انت الاعلى. أنك أنت الأعلى. ثم يريه آية ذلك لتكون خلاصة التثبيت التام: ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ويبين له وجه الباطل: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر. حيث أتى وانتهت القضية. علم، تدرج، ربي، نعى بعينيه. فلما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لم يحل له أن يخف، خلاص انتهت. قال: إن معي ربي. انتهت. إن معي ربي، إن معي. يا الله، أيها المسلمون، لو استشعرنا هذه المعية. ولكن لن تأتي هذا فجأة. إننا ونحن نعيش في عصر التخبط والتلون والتذبذب. إننا نعيش في عصر كأن الناس صاروا الآن يعتقدون في قضية ضربة حظ وهبرة وخبطة وصفقة بم تطلعك فوق. إن الناس وهم يعيشون هذه المعاني نسوا أن القضية تحتاج إلى بذل. فكأن شبابنا لما أحبوا الله والتزموا بدين الله ما زالت فيهم هذه الرواسب الجاهلية، يظنون أنهم ساعة التزموا يا رب لبيك عبدي خذ ما شئت. لا، إن لله سننا كونية لابد أن تقتفى، وإن لله سننا شرعية لابد أن تتبع، حتى يعطيك الله الثمرة ويجود عليك بالفكرة وتنال منه العطاء. لا، إننا نحتاج أن ننقل الشباب من التفكير الخرافي إلى التفكير السنني، نأخذ بالسنن ونسير في طريق واضح. انظر وأجل فكرك وتأمل مرة ومرتين وثلاثة وخمسة وعشرة فيما ذكرت لك من قصة موسى، ثم رتب لنفسك ترتيبا كهذا. كيف تتنقل في مراتب العبودية وتتدرج في مدارج العبودية لتصل الى ان تكون عبدا ربانيا؟ ان العبد الرباني الذي نأمله، نريده، نحتاجه، نريد ان نناله، يحتاج ان يربى وبصبر وأناة دون تعجل. ثمة سبيل ثالث للاستعداد لشهر رمضان، ألا وهو صحبة الصالحين وهجرة البطالين. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، أيها الأحبة، إنني وددت والله، وحين تقرأ جرائد اليوم، جرائد عموما، فإنك تجد الغالب اليوم الإعلانات. وددت، استثارني هذا أن أكتب إعلانا في الجرائد على نصف صفحة في باب مطلوب. مطلوب، أكتب إعلان في الجرائد مطلوب معين على الطاعة في رمضان. مطلوب، وأنتظر أن يفتح الله علينا، واترك رقم تليفونك لعل معينا يتصل بك. ولكنك لن تجد إلا أن تتصل بالملك المعين الوهاب. لن تجد إلا أن تتصل به ليعينك. فاستعينوا بالمعين وقد أعان. أننا نحتاج اليوم أن نلتقي بأصحاب الهمم العالية لنوقد شعلتنا من نارهم المتوقدة المتوهجة. ولكن أنا لنا بهم، فليس لنا إلا السلف رضوان الله عليهم. إنك حين تقرأ كلامهم وتنظر إلى هممهم، كلمة الحسن البصري: من نافسك في الدين فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره. إنني أتعجب والله، ويأخذني العجب إلى آخره، حين أقرأ كلمة رجل من السلف يقول: ما سمعت بأحد تعبد لله بطاعة إلا تعبدت لله بمثلها وزدت عليه. إذا سمعت أن عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة لازم أعملها. ما تعرف كيف يسبقني عثمان؟ لابد، فأقوم بركعة وأزيد 32 جزء في الليلة. يعجبني هذا السكوت، لنستصغر أنفسنا ونقول: يا معين أعنا، فإننا بطاقتنا البشرية وقدرتنا الفردية لا نطيق بعض ذلك. بعض ذلك، إنني حين أتأمل ماذا أريد، لا أطيل في الأمثلة، إنني حين أريد أن أطرح ماذا أريد، أريد رجلا مثل أبي إدريس الخولاني الذي علق صوتا في المسجد، صوت يؤدب به نفسه، صوتا في المسجد يؤدب به نفسه، فإذا قام فكلت قدمه، أمسك الصوت وضرب رجله وقال: قومي، أنت أحق بالضرب من دابتي، والله لأزحفن بك إلى الله زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. هل خلفوا رجالا؟ نرجو ذلك، نرجو أن نكون رجالا، نتمنى، وما ذلك على الله بعزيز. نحتاج أن نقول: نريد أن نكون رجالا يا رب، فاصنعنا على عينك وربنا بيدك، وأعنا وانصرنا على أنفسنا. نعم، صحبة الصالحين وهجرة البطالين، إننا بحاجة إلى هجرة البطالين الذين مجالسهم الدنيا وهمهم الدنيا وعلمهم الدنيا ورغبتهم الدنيا ورجاؤهم الدنيا، وإذا جاءت الآخرة ناموا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن ترزقنا معينا على الطاعة. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، من سبل الاستعداد للاستقبال، سبل الاستعداد للاستقبال، أن تعد قائمة بذنوبك وعيوبك التي تحب أن يخلصك الله منها، أن تعد قائمة بذنوبك وعيوبك التي تحب أن يخلصك الله منها. نعم، إننا بحاجة إخوتاه، وللأسف الشديد، أن نكتب، لأننا قوم نذنب وننسى، نعصي وننسى، فينا عيوب ننساها ونتناساها، فبحاجة أن نكتب، أن نكتب قائمة بالعيوب القارة في سويداء قلبك، تجاهد لتتخلص ولا تقدر، فتتمنى على الله، ترجو من الله، تدعو الله أن يعافيك من هذه العيوب، أن أكتبها. ذكر في بعض الإسرائيليات أن داود عليه السلام نقش الخطيئة على كفه، كتبها على يده حتى لكي كلما رفع يده ليدعو رأى خطيئته فسأل الله التوبة منها. بحاجة إلى أن نكتب قائمة بعيوبنا وذنوبنا التي نحب أن يغفرها الله لنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وهزله، سره وعلانيته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أننا بحاجة إلى أن نكتب لكي لا ننسى أولا، ولننكسر ونزل لله ثانيا، ولنرجو بذلك فضل الله وإعانته دون الرجوع إلى أنفسنا ثالثا. نكتب ذنوبنا، نكتب ذنوبنا وعيوبنا، ونسأل الله العافية منها. ثمة سبيل أخيرة للاستعداد للاستقبال، ألا وهي كتابة قائمة بالنيات المطلوبة والأعمال التي أرجو أن أعملها في رمضان. إن كثيرا من الشباب من الطلبة إذا دخلت الدراسة فإنه قد يقضي يوما أو يومين، وبعض الشباب إلى آخر السنة يكتب جدول للمذاكرة، قد يتلهى بجدول المذاكرة عن ذات المذاكرة. لكني أقول لك لا تفعل هذا، اكتب جدول للمذاكرة ولكن للتدريب عليه قبل رمضان، حتى إذا دخل رمضان كنت فعلا معذرة في اللفظ في الفورمة، بحيث أنك تستطيع أن تباشر العمل مباشرة. أبدأ من الآن، ثم يومين في الأسبوع الاثنين والخميس، ثم زد فاجعلها ثلاثة أيام، ثم زد فاجعلها أربعة أيام تدرج، حتى إذا دخل رمضان صمت كل يوم. كثير من الناس في مقتبل رمضان يأتي ليتساءل، نسيت وأكلت، نسيت وشربت، نسيت وفعلت، نسيت ونظرت، نسيت وكذبت، نسيت. لماذا؟ لأنه لم يعتد الصيام. إننا بحاجة إلى تعويد أنفسنا الطاعة، أن نكتب ماذا نريد في رمضان، أن نقلل من الكلام ونكسر من قراءة القرآن. ابدأ اقرأ كل يوم من جزء، ثم زد جزء ونص، ثم جزئين، ثلاثة، أربعة، خمسة، فإذا دخل رمضان ختمت القرآن كل خمسة أيام، فتختم في رمضان ست مرات، يخرج رمضان وقد حفظت القرآن. تعود أن تقوم ركعتين في السحر، زد أربعة، زد ستة، زد ثمانية، حتى إذا دخل رمضان لم تترك الأحد عشرة ركعة أو خمس عشرة ركعة كل ليلة. وهكذا اكتب ماذا تريد وابدأ اعمل بالتدرج. ابدأ تصدق كل يوم بنصف جنيه، زد جنيه، زد اثنين، وهكذا. إن لم تطق كل يوم بعشرة قروش، خمسة، زد عشرين، ربع جنيه، خمسين قرش، وهكذا. تعود، إن الصدقة تطفئ غضب الرب. الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان، برهان دليل حبك لله سبحانه وتعالى. هكذا اكتب ماذا تريد، ماذا تبغي، ماذا تتمنى ان تفعل في رمضان، ثم الزم نفسك ببعضه من الان حتى اذا دخل رمضان بلغت مرادك من الله. ايها الاخوة، اننا حين نقول نستعد لنستقبل، فان هذا الامر ليس مما يرجى للبعض والبعض لا يهمه الامر، لا، بل هذا من الواجبات الفورية التي يجب ان نقوم عليها الان. ايها الاخوة، اننا امة مخزولة، إننا أمة كلما مشت خطوة تعثرت عشرة، إننا أمة تنتقص أطرافها كل يوم وكل ساعة، إننا أمة تستزل من الكبير والصغير، من القريب والبعيد، تستزل من وتهان من أزل خلق الله. لماذا تستزل فتزل؟ لماذا؟ لكوننا لم نعتز بربنا ولم نبتهل الى خالقنا ومولانا. كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. فلذا اقول اننا بحاجة للاستعداد لرمضان لنستشعر شيئا من العزة. اختم بسر الصيام لتكتبه فتستطيع ان تعمل له من اليوم، الا وهو ان سر الصيام قهر النفس لسلطان الرب. ان تعلم النفس انها همة مربوبة مقهورة مأمورة، تعمل ولا تطلب، وتنفذ ولا تأمر. ان نفوسنا استأسدت علينا فصارت نفوسنا تأمر. كثير منا نفسه تقول له كل يأكل، نم ينام، اخرج يخرج، تكلم يتكلم، اسكت يسكت. انتصر لنفسك واضرب يضرب، انفق ينفق. صارت انفسنا ربا يعبد، الها يطاع. فالصيام قهر النفس لسلطان الرب، وتلكم البطولة الحقة. البطولة تكون بطلا ان قهرت نفسك. هذا الصيام كذلك، الصيام يكون امامك الماء الزلال والزوجة الحلال، واثناء النهار نفسك تراودك اشرب، وحلقك قد جف وريقك قد ولسانك قد جف في فمك، وانت لا تستطيع بل ولا تطاوع التفكير لحظة ان تشرب. لماذا؟ رغم ان الماء حلال ولكن وليس معك احد ولا يراك بشر. ان التدريب في الصيام على ان الامر ليس امر النفس، وانما هو امر الله. زوجتك حلالك وتمتنع ان تأتيها، بل ومقدمات ذلك. لماذا؟ لان الله امر. فانزجري يا نفس. اذا عودت النفس هذا 30 يوما ان الامر ليس امرها، وان الطاعة ليست لها، وان الشهوة ليست هي التي توجه للعمل، وانما لنا ربا نرضى به ربا، فاذا رضيناه صرنا له عبيدا نعبده فنسير حسب اوامره. اذا قر هذا في قرار قلبك بدأت الطريق الى الله. نسأل الله ان ينصرنا على انفسنا. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، واختم بالبقيات الصالحات اعمالنا، يسر امورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، سدد السنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا. اللهم امح خطيئتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب قو في رضاك ضعفنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، ضلال